بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب الثالث عشر في إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المصنف الحافظ البيهقي رحمه الله في إخلاص العمل لله وترك الرياء. والإخلاص شأنه في الدين عظيم، ومكانته في العمل عليا، فهو للعمل بمنزلة الأساس للبنيان، وبمنزلة الروح للجسد. فكما أنه لا يستقر البناء ولا يمكن الانتفاع به إلا إذا أقيم على أساس متين، فكذلك العمل لا ينتفع به صاحبه إلا إذا أقامه على الإخلاص. وكما أن حياة البدن بالروح، فحياة العمل بالإخلاص. يقول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا أعمال الكفار لما كانت عديمة الإخلاص والتوحيد تذهب سدى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ودين الله عز وجل يقوم على ركنين عظيمين لا قيام للدين إلا عليهما: إخلاص العمل لله عز وجل، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. والعمل الخالص هو العمل المصفى، لأن الخالص هو الصافي، مثل ما قال الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاللبن الخالص هو اللبن الصافي الذي ليس فيه شوائب، والعمل الخالص هو العمل الصافي الذي ليس فيه شوائب تخدش في الإخلاص. وعليه فإن حقيقة الإخلاص هي تصفية العمل وتجريده من كل شائبة تكدر صفاء، بأن يؤتى بالعمل لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد به إلا الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحل الإخلاص القلب، فالقلب هو موطن الإخلاص ومنبعه، ومتى كان القلب عامرا بالإخلاص صلحت الجوارح تبعا له، ومتى كان القلب فاسدا بالرياء والسمعة وغير ذلك من خوارم النية تبعته الجوارح في الفساد. يدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والإخلاص مطلوب من العبد في كل طاعاته وجميع عباداته من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر معروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله، في جميع العبادات القولية والفعلية يجب أن يأتي بها العامل مبتغيا بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يفعلها للمراءة ولا لمحمدة الناس ولا لثنائهم ولا لغير ذلك من الأغراض. فالعبد إذا قام بالعمل الصالح مريدا به وجه الله يسمى عمله إخلاصا، فإذا فقد هذا الباعث وعمله لأغراض أخرى سمي بحسب تلك الأغراض إما رياء أو سمعة أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العامل إلا إذا أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام يعني مقام الإخلاص مقام عظيم جدا يحتاج من العبد إلى دوام معالجة لنفسه، لأن النفس والنية الصالحة التي فيها تتفلت من العبد ويأتيها ما يأتيها من أمور تحرفها عن الإخلاص وتصرفها عنه. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. مراده أن النية تتفلت والقلب يتقلب، فيحتاج المقام إلى دوام المجاهدة وأيضا دوام اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيذ عبده من الشرك وأن يوفقه للإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أنه أخبره أنه سمع علقمة بن وقاص يقول إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه مسلم عن ابن نمير عن يزيد بن هارون وأخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك وغيره عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنية قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. ثلث العلم لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي ترجع إليها عموم الأحاديث المأثورة عنه، ويتعتبر أصول للعلم ثلاثة أحاديث. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، وحديث إن الحلال بين. فمدار الأحاديث كلها على هذه الأحاديث الثلاثة، ومرجع الأحاديث كلها إلى هذه الأحاديث الثلاثة. ولهذا صدر جماعة من أهل العلم كتبهم بهذا الحديث، منهم البخاري رحمه الله صدر به كتابه الصحيح. والتصدير تصدير أهل العلم لكتبهم بهذا الحديث فيه التنبيه لطالب العلم على أهمية النية، وأن طلب العلم من العمل الصالح من القرب، والقرب لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بالنية. وقوله في الحديث إنما الأعمال بالنية أو بالنيات كما في رواية، أي أن الأعمال معتبرة بنياتها. والنية تارة تطلق ويراد بها نية العمل، وتارة تطلق ويراد بها نية المعمول له العمل المتقرب له بالعمل، فتارة تطلق ويراد بها نية العمل، والمراد بنية العمل إما التمييز بين عمل وعمل، أو التمييز بين عادة وعبادة، مثل الغسل قد يكون المراد به نظافة البدن، وقد يكون به رفع الحدث، والذي يميز هذا عن هذا هو النية. فالنية التي هي نية العمل هي التي يميز بها بين عبادة وعبادة. الذي يميز صلاة النفل عن الفرض هو النية، الذي يميز صيام الفرض عن النفل هو النية، وهكذا في عموم الأعمال. وتارة تطلق النية ويراد بها المعمول له العمل، من تقرب له بالعمل هو الإخلاص. النوع الأول من إطلاق النية محله في كتب الأحكام، والنوع الثاني محل بحثه في كتب التوحيد والعقائد. والمراد به أن تكون نية العبد لله خالصة، لا يقصد بالعمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى، والنية محلها القلب. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بنياتها من حيث القبول والرد. فإذا كانت خالصة لله قبلت، وإذا كانت ليست خالصة له سبحانه وتعالى ردت على العامل. والناس يتفاوتون في مقاصدهم التي تنطوي عليها قلوبهم تفاوتا عظيما. والنية كما تقدم تحتاج إلى معالجة مستمرة، فإنها تتفلت ويصيبها ما يصيبها، فيحتاج الأمر إلى دوام المعالجة للنية لتكون خالصة لله عز وجل، لا يبتغى بها إلا وجهه سبحانه. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن ثواب الإنسان على العمل وأجره عليه بحسب النية، فلكل امرئ ما نوى، إن كان الذي نواه خيرا نال خيرا، وإذا نوى غير ذلك نال ما نوى. فقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يفيد أن ثمرة العمل وثواب العمل راجع للنية. والناس ينقسمون في العمل من حيث النية إلى ثلاثة أقسام: قسم يثاب على عمله لخلوص نيته، وقسم لا يثاب على عمله إذا أتى بعمل من الأعمال المباحة ولم يأتي به بقصد التقرب، ولم يأتي أيضا به بقصد فاسد، فهذا لا له ولا عليه. والقسم الثالث من يعمل عملا ينوي به شرا وينوي به فسادا، فهذا يعاقب عليه. وكما يقال بالمثال يتضح المقال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام عمل صالح جاءت الشريعة بالندب إليه والحث عليه، لكن يتفاوت الناس في نياتهم عندما يهاجرون. فمنهم من يهاجر فرارا بدينه، هجرة يطلب بها صلاح دينه واستقامته على طاعة الله وبعدا عن الفتن، ومنهم من يهاجر طمعا في الدنيا ورغبة في تحصيلها أو امرأة ينكحها. ولهذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تطابق الشرط والجزاء. وإن تطابق اللفظان فاللفظ الأول له معنى والثاني له معنى. والمراد من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصد، فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا من معاني ما تقدم: لكل امرئ ما نوى. فالذي هاجر لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها، الأول تاجر والثاني خاطب، فمن كانت هجرته للتجارة أو كانت هجرته للخطوبة فهو بحسب ما هاجر إليه، لأن الأعمال بنياتها. الحاصل أن هذا حديث عظيم ومكانته عالية، وهو من الأسس العظيمة والدعائم المتينة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون الرقي وأبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي قال حدثنا عمر بن غياث قال حدثني أبي عن إسماعيل بن سمي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رايا رايا الله به. رواه مسلم عن عمر بن حفص، وأخرجاه من حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه التحذير من الرياء والسمعة، وبيان أنهما يبطلان العمل ويفسدانه. فجاء هذا الحديث في التحذير من الرياء والتحذير من السمعة، وأن كل من المرائي والمسمع بالعمل يهتك الله عز وجل ستره ويفضحه بين العباد. فمن عمل عملا وسمعه الناس أثنى على نفسه به ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا فضله وخيريته وحسن تعبده، كانت العقوبة سمع الله به. كذلك من قال قولا من ذكر أو دعاء أو تلاوة القرآن ورفع صوته حتى يسمعه الناس من أجل أن يقولوا عنه أنه كثير الذكر أو كثير الدعاء أو كثير القراءة القرآن، فهذا سمع العباد بالعمل، فالعقوبة سمع الله به أي فضحه وكشفه وبين عيبه للناس. ولم يقيد في الحديث هذه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، فيحتمل أن تكون في الدنيا أن يكشف عيبه عند الناس، ويحتمل أن يكون ذلك في الآخرة وهو أشد، والعذاب الآخرة أخزى. وكذلك الشأن في المراءة: من رأى رأى الله به، أي عمل عملا ليراه الناس ويثنون عليه به ويمدحونه ويقولون هو عابد أو ذاكر أو نحو ذلك، فإن الله عز وجل يرائي به ويهتك ستره ويفضحه بين العباد. فالحاصل هذا الحديث حديث عظيم في باب التحذير من الرياء والسمعة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عمرو بن مرة قال: حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة. وجاء في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد التصريح باسمه أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. قال: فذرفت عينا عبد الله بن عمر. هذا الحديث معناه مثل معنى الحديث الذي قبله. وقوله سمع الله به سامع خلقه يروى كما ذكر أهل العلم على ثلاث أوجه: أحدها بضم العين، سمع الله به سامع خلقه على اعتبار أن سامع صفة لله، سامع خلقه أي من يسمع أصوات خلقه مطلع عليهم. والثاني بفتحها، سمع الله به سامع خلقه، فيرجع إلى الخلق لمن يسمعون. والثالث أسامع فتح الحي العين وزيادة الألف، وأسامع جمع سمع، السمع الذي هو حس الأذن يجمع أسامع وأسمع، وأسامع جمع الجمع. والمراد أن الله عز وجل يسمع أسماع الخلق بهذا الرجل يوم القيامة أن يظهر لهم سريرته ويملأ أسماعهم بما ينطوي عليه من خبث السريرة وفسادها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قال المصنف رحمه الله: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسن ابن بنت إبراهيم ابن هانئ قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا روح بن القاسم عن العلاء فذكره، ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية. هذا حديث قدسي عظيم. يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ويروى بلفظ تركته وشركه، والمعنى أن الله غني عن المشاركة وعن الشركاء، فمن عمل شيئا من الأعمال من صلاة أو صيام أو غيرها لله وأشرك معه غيره فيه لم يقبل الله سبحانه وتعالى عمله بل تركه ورده عليه. فأفاد الحديث أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه، بل هو آثم يعاقبه الله سبحانه وتعالى على مرآته. فالحديث أصل عظيم في باب الإخلاص، وأن الأعمال لا تكون مقبولة إلا به، فمن عمل عملا ليس قائما على الإخلاص رد الله عليه عمله ولم يقبله منه. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.